إنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة. قال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته. وقال ابن عباس مثل ذلك، ولم يقل أبوه، ولو كانوا جماعة دخلوا الحرم للقتال فلا بأس للمسلمين أن يقاتلوهم، لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال ابن عباس: الحرم كله المسجد الحرام، فإن حمل عليهم المسلمون فانهزموا فأخذوا منهم الأسرى، فلا بأس أن يقتلوهم بخلاف الصيد، فإنه بعد الصيال إذا هرب لم يحل قتله. فأما الآدمي عاقل يجوز دفع أذاه بقتله زجرا، وكذلك لو دخلوا الحرم مقاتلين ومعهم عيالاتهم فلا بأس بأن يؤسروا، ولو كانوا قاتلوا في غير الحرم فقتلوا جماعة من المسلمين ثم انهزموا بعيالاتهم حتى أدخلوهم الحرم فحصلوا في الحرم منهزمين لا فئة لهم، لم يحل أن يعرض لهم ولا لعيالاتهم، ولو كانت فئتهم تجمعت بالحرم وصارت لهم منعة فهرب هؤلاء بعيالاتهم إلى فئتهم في الحرم، فلا بأس بقتلهم وأسرهم. ألا ترى أن المنهزم من أهل البغي يتبع فيقتل إذا بقيت لهم فئة؟ فكذلك في هذا الموضع. وقال الكاساني رحمه الله: الأسباب المعترضة المحرمة للقتال أنواع ثلاثة: الإيمان والأمان والالتجاء إلى الحرم. وأما الالتجاء إلى الحرم فإن الحربي إذا التجأ إلى الحرم لا يباح قتله في الحرم، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤوى ولا يبايع حتى يخرج من الحرم. وعند الشافعي رحمه الله يقتل في الحرم. اختلف أصحابنا فيما بينهم، قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: لا يقتل في الحرم ولا يخرج منه أيضا. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يباح قتله في الحرم، ولكن يباح إخراجه من الحرم. وللشافعي رحمه الله قوله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وحيث يعبر به عن المكان، فكان هذا إباحة لقتل المشركين في الأماكن كلها. ولنا قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، إذا دخل ملتجئا، أما إذا دخل مكابرا أو مقاتلا يقتل، لقوله تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. ولأنه لما دخل مقاتلا فقد هتك حرمة الحرم، فيقتل تلافيا للهتك زجرا لغيره عن الهتك. وكذلك لو دخل قوم من أهل الحرب للقتال فإنهم يقتلون ولو انهزموا من المسلمين، فلا شيء على المسلمين في قتلهم وأسرهم، والله تعالى أعلم. ومن فقه الحنابلة قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله: ومن فعل ذلك، أي ارتكب ما يستوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ إليه أو لجأ حربي أو مرتد، لم يجز أخذه به فيه كحيوان صائل مأكول، ذكره الشيخ، لكن لا يبايع ولا يشارى، وفي المستوعب والرعاية ولا يكلم. ونقله أبو طالب، زاد في الروضة: ولا يؤكل ولا يشارب ليخرج فيقام عليه. ونقل حنبل: يؤخذ بدون القتل. وفي الرعاية أن المرتد فيه كذلك، وظاهر كلامهم لا، ومن فعله فيه أخذ به فيه. وذكر جماعة في من لجأ إلى داره كذلك، وإن قتلوا في الحرم دفعوا عن أنفسهم فقط، للآية في قوله: ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، ولا تقاتلوهم، قراءتان في السبع. هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة واستدلالهم بالخبر المشهور فيه، صححه ابن الجوزي في تفسيره، وقاله القفال والمروزي من الشافعية هذا، وقد ذهب بعض المالكية والشافعية إلى ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة من تحريم ابتداء الكفار بالقتال في الحرم. وقد سبق معنا أنه قول ابن العربي والقرطبي من المالكية، وقول القفال والمروزي من الشافعية، بل حكي هذا القول عن الإمام الشافعي نفسه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو من الشافعية: وعن الشافعي قول آخر بالتحريم اختاره القفال وجزم به في شرح التلخيص، وقال به جماعة من علماء الشافعية والمالكية. تنبيه حول حرم المدينة. قال ابن مفلح المقدسي رحمه الله بعد أن ذكر ما يفيد تحريم ابتداء القتال في حرم مكة قال: وفي التعليق وجه في حرم المدينة كالحرم. قلت: قد جاءت عدة أحاديث في بيان تحريم المدينة، منها عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها، يريد المدينة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أحرم ما بين لابتي المدينة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. فهذه الأحاديث السابقة كلها نصوص ظاهرة غير قابلة للتأويل في ثبوت حرمة المدينة. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لبعض هذه الأحاديث السابقة بقوله: باب حرم المدينة، كما ترجم النووي رحمه الله للأحاديث السابقة بقوله: باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة، وبيان تحريمها وتحريم صيدها وبيان حدودها. قلت: فالمدينة حرم، ولا عبرة هنا بمن خالف في ثبوت حرمة المدينة ورد هذه الأحاديث الظاهرة المستفيضة بتأويلات واهية وأصول فاسدة. قال النووي رحمه الله: وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف، وذكر غيره من رواية غيرهم أيضا، فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن ذلك حرم المدينة النبوية، فإن الأحاديث قد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه بإثبات حرمها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك: قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة بريدا في بريد، والمدينة بين لابتين، واللابة الأرض التي ترابها حجارة سود، قال: ما بين لابتيها حرم، فما بين لابتيها كله من المدينة وهو حرم. قلت: وإذا ثبت تحريم المدينة فإن قوله صلى الله عليه وسلم: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ظاهره أن صفة تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة هي نفس صفة تحريم إبراهيم عليه السلام لمكة. إلا ما قام الدليل على تخصيصه وإخراجه من هذا الحكم. ولذا فالاحتمال قائم بتحريم ابتداء القتال في حرم المدينة كما هو في حرم مكة، إذ لا نص على إباحة ذلك في حرم المدينة دون حرم مكة، والله أعلم. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. وهذا الحديث معضد لاحتمال القول بتحريم ابتداء القتال في حرم المدينة كحرم مكة، إن لم نقل إنه نص في ذلك. قال ابن مفلح رحمه الله بعد أن ذكر ما يفيد تحريم ابتداء القتال في حرم مكة، وفي التعليق وجه: أن حرم المدينة كمكة لما روى مسلم عن أبي سعيد مرفوعا قال: إني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال. وقد قال المرداوي رحمه الله في نفس المسألة: فأما حرم المدينة فليس كذلك على الصحيح من المذهب. وذكر في التعليق وجها: أن حرمها كحرم مكة. قلت: وقد جاء من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال: إنها حرم آمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.